اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فانت ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا فأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك يا رب العالمين. عليكم السلام سيدي ورحمة الله. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا وجعلنا مخلصين. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى يقول سمعت الحسن بن علي يقول سمعت عمي البسطامي يقول سمعت أبي يقول سألت أبا يزيد عن ابتدائه في سلوكه وزهده فقال ليس للزهد منزلة واحدة حتى أجيبك عنه جوابا واحدا. هذا قرأنا وصلنا للصحيح الثاني فلما كان اليوم الرابع هون وصلنا. هون وصلنا. على كل حال كلام واصل تابع لبعضه. طيب فقال لأني فقلت له يعني لأبي يزيد لماذا يعني أن للزهد منازل عندما قال فليس للزهد منزلة واحدة حتى أجيبك عنه جوابا واحدا. يعني أول شيء حكينا على قضية الزهد وكلهم يعني كل من مشى يعني وتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى يجب أن يزهد في هذه الدنيا. يعني ملخص الكلام أن يقطع قلبه عن هذه الدنيا لأنه الإنسان لا يريد الله الدار الآخرة لا يريد الدنيا وما في الدنيا. وربي سبحانه وتعالى بين التنتين قال من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الآخرة. هذا يعني ملخص الكلام. فلما يريد الإنسان الدنيا معناته كأنما أعرض عن الآخرة. وإلا ليش الله قال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الآخرة؟ وهذا ما بنافي أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا وكيف يعيش إذا لم يطلب الدنيا، لكن يطلب الدنيا من أجل الآخرة. هو يطلب الآخرة من أجل الدنيا يعني تاجر بآخرته على مشان دنيا دنيء هذا. فهذا قول يعني أن يزهد في الدنيا يعني أن يطلب الآخرة. وإذا طلب الآخرة معناته ما طلب الدنيا، عدم طلبه للدنيا معناته طلبه للآخرة. هذا معنى يعني ملخص الكلام في الزهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي على ألسنتنا إن شاء الله ما يرضي العلم والحكمة إن شاء الله والصواب. فهذا بكتاب الله وهذا بنص آيات الله سبحانه وتعالى وكلامه كلام الله. يعني ومن أصدق من الله قيلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك سأل شلون بدي أزهد بالدنيا وأنا قاعد بالدنيا والدنيا حلوة وخضرة وزهرة ربي سماها وقال لا يغرنك وقال سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يعني في أشياء أوصاف حلوة إلها لكن بيّن حقيقتها بعدين سبحانه وتعالى. فشلون أنا بدي أزهد في هذه الدنيا؟ فقال له يعني كيف أمرك في هذه الدنيا عندما زهد وعندما سلكت؟ ملخص الكلام قال له والله الزهد طبق درجات، ممكن من زهد. فشلون بدي أجاوبك عن الزهد مرة واحدة وقال لك هذا هو الزهد؟ لا. فهذا اللي عم يحكي الشيخ. فقال لأني كنت 3 أيام في الزهد، كنت 3 أيام في الزهد يعني حاولت أشوف الدنيا أنظر فيها مظبوط فترقيت فيها وشفتها ودرستها مظبوط. فعم يقول فلما كان اليوم الأول فقال لأني كنت 3 أيام في الزهد فلما كان اليوم الرابع خرجت منه. خرجت من إيش؟ من الزهد. يعني فتت دخلت بالزهد يعني نظرت فيه وبعدين طلعت. يعني مثل ما تقول الإنسان دخل بشيء دخل بشيء وأكد فيه، يعني أول يوم درسه عرفه، مثل مشيت أنت وإنسان مثلا قال له شلون فلان تقدر تخبرني عنه، قال له والله بقدر يعني بخبرك عنه بس يعني في له أشياء ما بقدر خبرك عنه منيح. مشيت أنا وياه باليوم الأولاني لقيته مثلا مثلا بيحب كذا، مشيت أنا وياه اليوم الثاني لقيته بيحب مثلا حديث، مشيت أنا وياه اليوم الثالث لقيته بيحب القرآن، مشيت أنا وياه اليوم الرابع لقيته ما بيحب إلا أبدا إلا لا جيب له سيرة شيء بس قول له الله بس مثلا يعني. فهذا الزهد، فالزهد بالدنيا بالدنيا شلون؟ فقال كنت 3 أيام، باليوم الرابع خرجت منه، طلعت دورة 4 أيام، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، هيك عم يقول. نحن بهالكلام أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتوجه إلينا، يعني كل ملخص الكلام يعني حتى تعرف الله سبحانه وتعالى، حتى لأنك لما تعرف الله بدك تطلب الله، لما تطلب الله معناته ما تطلب غيره، وإذا طلبت غيره مشان تطلبه له، يعني إذا طلبت غيره مشان تطلبه، هلأ بدك الله ولا عبد الله، والدار الآخرة مطلوبة لأنه فيها الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص الكلام يعني، ولا شو عم نقرأ يعني بدنا نستفيد، يعني شو جل الفائدة وعنوان الفائدة وأساس الفائدة وترجمة الفائدة؟ إنه بدي الله مظبوط، يعني بدي أطلب الله سبحانه وتعالى، لأنه عم تقول لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، بتقول الله له الأسماء الحسنى، يعني ما في شيء إلا الله. على الحق ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء كل شيء كل شيء غير الله، كل شيء ما له شيء، طالما كل شيء ما له شيء بدي أشوف الشيء اللي هو كل شيء، أي هو الله. فعلمونا شو بتساوي بقى حتى تعرف الله، لحتى تطلب الله. هذا وهذا الإنسان، هي قيمة قدر الإنسان، قدر الإنسان بمقدار ما يطلب، هذا كل إنسان، كل إنسان قدره بمقدار ما يطلب. ولذلك لما الإنسان بيطلب الله هي شغلته شغلة شغلة شغلة كبيرة كتير، أنت عم تطلب الله، أنت يا بني آدم أنت عم تطلب الله، هيك الله إذن. لذلك إذا واحد الله سبحانه وتعالى وجهه الوجهة ولكل وجهة سبحانه وتعالى، هو موليها أو هو مولاها، سبحان الله، أنت الله سبحانه وتعالى. وأي كرامة يعني الله سبحانه وتعالى أكرم فيها أعظم من هالكرامة؟ الكرامة جعلت الملائكة تسجد لبني آدم، الكرامة هي جعلت الملائكة تسجد لبني آدم، الكرامة هي طلب الله سبحانه وتعالى. وإذا طلبت الله سبحانه وتعالى بدك تعرف، بده يفيض عليك سبحانه وتعالى كشوفات علوم أشياء، لأنه الله سبحانه وتعالى يعني ما بيطلب له يعني أي إنسان. ومن بني آدم ما نجح إلا القليل، مثل وما آمن معه إلا قليل، يعني وما آمن معه إلا قليل، يعني الحقيقة يعني المؤمنون إجمالا كلهم قليل، هيك ربي قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، هيك يعني هلا أدعونا اللي الله بده ياهم إقلال. شوف الرسل قديشون، شوف الأنبياء قديشون، شوف العلماء الراسخون، العلماء الربانيون، العلماء الصالحون قديش، فعلا قليل قليل قليل لحتى تلاقي العالم العالم يعني اللي ماشي يعني متأسي برسول الله قليل، هذا هيك. فالله اللي عم يطلب هدول، فعم نقرأ يعني ممكن ممكن ربي كريم سبحانه وتعالى. على كل حال إذا ما كان يعني في رأس الناس حيكون بطريق الناس إن شاء الله، إذا ما كان بأولون لكن من الناجحين إن شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي عم يحكيه أبو يزيد، يعني فهمنا إن شاء الله يعني هيك مختصر صغير. طيب قال خرجت منه، فلما كان اليوم الرابع خرجت منه، اليوم الأول زهدت في الدنيا وما فيها كمان حكينا، اليوم الثاني زهدت في الآخرة وما فيها. وزهد في الآخرة، طبعا زهد في الآخرة، يعني لما الإنسان بده الله صحيح، من بده الله صحيح ما بده غير الله، مثل ما أنه يريد الآخرة، يريد الآخرة، شوف الآخرة في سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، وبعدين ورضوان من الله أكبر. أكبر. للذين أحسنوا الحسنى الجنة. ورب قال وزيادة، قال وزيادة، الزيادة هي. فبس تطلب يعني شوف هالزيادة يعني تطلب ما وعد الله سبحانه وتعالى، ما تنظر لغيره. يعني مهما كانت الجنة، مهما كانت، مهما بلغت الجنة، هذا أمر مسلم يا أيها الإخوة، هذا ما في شيء مصعب. ما تقول يعني يعني الأنبياء والمرسلون طلبوا، نطلب نطلب طبعا طبعا أنا بحاجة، أنا بحاجة، لكن طلبي الطلب الأعلى لازم يكون من شأن الله. والأمور هي منطقية، لأنه إذا أنا عم أعبد الله من شأن الجنة، شأن الجنة يساوي عبادة الله سبحانه وتعالى، معناته يساوي عبادة الله من أجل الجنة، معناته إذا ما في جنة ما في طلب جنة، ما في جنة معناته ما بعبد الله. أوه، مين هاللي قال الحكي هذا؟ مسلم للجميع يعني يحكوا هذا الكلام. يعني في ناس بيستغرب إنه أنا ما عم أعبد الله سبحانه وتعالى مشان الجنة، وأنه الأنبياء والمرسلين كلهم كانوا عم يطلبوا. وين عم تحكي هالحكي؟ في كتير ناس بيعترضوا. إذا أنا عم أعبد الله مشان الجنة، معناته إذا ما في جنة أنا ما عم بعبد الله. لا، مو صحيح هالحكي. أنا عم بعبد الله مشان الله، لذلك بقول الحمد لله. هيك ربي قال الحمد لله. ليش الحمد لله؟ ليش اسم الرحمن؟ ليش اسم المحسن؟ الحمد لله لأنه الله هو أهل أن يحمد كيفما كان. الحمد لله، الحمد لله. في جنة ما في جنة؟ قبل ما يخلق الجنة هو الله، فالحمد لله هذا كلام قديم، هي صفة الله. الحمد لله كلام الله، هذا صفة الله سبحانه وتعالى. فتقول الحمد لله، هذا هو الله حمد نفسه بنفسه سبحانه وتعالى، هذا الحمد لله. يعني الحمد لله معناه قبل ما يخلق. فالحمد لله كمان أنا بدي الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يعني ملموس. يعني واحد بيحب واحد، بيحب واحدة، بيحب هل بدك يا موجود، يعني موجود بقصر، موجود ببيت، قال له خود فوت يعني على هالمكان هذا، وفي ما شاء الله. يعني في أشياء تحار الألباب بوصفها مو بمعرفتها، يعني طبعا بنقول بوصفها يعني بمعرفتها. يعني عجيب، فوت الواحد بده مثلا يفوت على المطبخ ما بيشوف حاله إلا بالمطبخ، بده مثلا أكل ما بيشوف حاله إلا الأكل قدامه. عجيب، سبحان الله. في هيك شيء؟ قال إيه، عم لك أثر هينسلب عقله، عم لك خيلت شو هذا؟ بس هو ليش فايه؟ في إله مطلوب، في إله محبوب جوا، لكن جوا كل هالشيء لا أعدني، لا موحش. ليش بده إياه؟ بده إياه بقى. لما ما لقى لا، الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا. بعض الناس بعرف يعني عندهم مزرعة، الله يجزيهم خير، عزمونا على المزرعة، شيء حلو كتير، مسبح وشيء شيء ظريف. عم يحكوا انه اشتراها مني، اشتروها من جماعة. هالجماعة نسأل الله العفو والعافية، يعني عنده ولد وهيك ولد ظريف، الله لا يفترينا يا رسول الله، اختلأ بالله، ما عاد بيشوف المزرعة، ما عاد بيشوف باعها بالدبدب، ما عاد بيشوفها، الله لا يفترينا، ما عاد بده يشوفها، ما ابدا فيها شيء شيء شي راكز، ما عاد بيشوفها المزرعة. هدا يشوفها، هدا يشوفها، كل ما بيشوفها حبيبه مو هو اللي بيشوفه، مو هو هذا مجرب، هذا مجرب. بيقول لك اوقات خذ هاي وهذه بدك اياها، نعطيك بيت نعطيك، ما بدي خذ هاي بسكون وين؟ بخشي بخيمة. وانا نعم، وبيبقى ابن نعم، هذا صحيح ولا لا؟ فخذ بقى، وما في مقارنة. شو هذا؟ الله، اذا بدك الله يعني بيعرف الله سبحانه وتعالى، طبيعي حيزاد، مو بيزاد ما بده اياها، بس ما عاد يعني اتاخد فيها يعني بهذا الشيء المطلوب. فهذا زهيد، يعني عرفت الله. لأنك مجرد أنت عم تدور على الله صحيح، تدور على الله صحيح، يعني تدور على الله صحيح، معناته ما بيلتفت لغيره، ما التفت لغيره معناته لقيت الله، لما لقيت الله ما تلتفت لغيره. ما عم يحكي زهيد في الدنيا، في الآخرة محرم، في الآخرة محرم طلب الآخرة، أقول أنا بدي الله سبحانه وتعالى، فما عاد التفت، ما عاد التفت لغيره، هذا اللي عم يحكي. فالأمر مسلم، ما في شيء. زهدت في الآخرة وما فيها من طعام وغيره، واليوم الثالث زهدت فيما سوى الله، خلاص ما شفت إلا الله. زهدت فيما سوى هو لمن قال الآخرة خلاص كل شيء، لكن ما يعني ما دعيت على حالي، يعني شفت الله، ما شوف الله، ما أنا شوف غير الله. هيك هيك هذا الزهد، لك زهد، لك زهد، تقول زهد، هذا الزهد. يعني طبعا المعرفة أعلى من الزهد، الزهد له معاني كثير، لكن أعلى معاني يظهر عليه عم يحكي أبو يزيد إن تتوجه لله سبحانه وتعالى حق، لو تتوجه لله حق ما تلتفت لغيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الزهد، طلب الله سبحانه وتعالى حق. ولما تطلب الله سبحانه وتعالى حق، سبحانه وتعالى ربما يعني يمتحن لهذا الإنسان بأمور الدنيا، يعني بتجي شغلة حلوة كتير كتير كتير، لكن سبحان الله بتتعارض مع الدين. بيجي هذا الإنسان بيقول لك بصير بده يتدبرها، بصير الله يعفو عنا يا رسول الله يعافينا. إيه هون لما بيلاقيك الله سبحانه وتعالى فعلا بدك يا هلا تعرف مشاني والله بدناني هذا، طبعا بيعرف لكن ليظهر علما ليعلم الله. فسبحانه وتعالى عندما يرى منك الصدق يعني والبدء وتحتم هذا الأمر ما بتلاقي إلا فتح لك سبحانه وتعالى. تلاقي نوم ما كتير، أكل ما كتير، لبس مو كتير، كل شيء يعني ما عاد التفت له. يعني مثل واحد قدامه أكل ظريفة كتير، هلا ولد قدامه أكل ظريفة كتير، افتح له فيلم، افتح له شغلة، لا التفت عليه. لك جوعان، كل يا ابني كل، ما بياكل، شو الولد ما عم ياكل، بس افتح له مثلا منظر معين أو لعبة معينة أو هذا معنى زهد فيها. هلا قل له كل ما بياكل، معقول ما بياكل؟ مين اللي قال ما بياكل؟ وهيك نحن كمان، مين اللي قال ما بدنا دنيا؟ مين اللي قال ما بدنا آخرة؟ لا بدنا اياها، بس إن شاء بدك تشتغل به من طلبك، طلبك له. وجهت وجهي للذي فطر السماوات، تكون صادق تتوجه لله حق. فلما تتوجه لله حق بتلتفت هيك. في ناس بقى بيبقوا قديش بيبقى بهالحالة، بتلاقي تروح وتجي، في ناس بتلاقي ثبت على هالحالة، في ناس ما شاء الله بتلاقي شافه ورد رجع فيه، كل واحد بحسبه. هذا اللي عم يحكي، يعني الله يلهمنا الحكمة يا رسول الله. فلما كان اليوم الرابع، يعني من قال انه زهد فيما سوى الله لم يبقى لي الا الله، يعني ما عاد شفت الا غيره، فهمت همت مشي على وجهه، يعني طلع ما عاد وسعه نفسه، ما عاد يعني فهمت، يعني ما عاد يعني كأنه زهلت يعني هيك بالله سبحانه وتعالى. هيك عم يقول هذا المبدأ يعني اللي عم يحكي. طبعا هالأمور هي يعني الناس فيها درجات، الناس فيها مذاهب، الناس فيها يعني يفعل الله سبحانه وتعالى بخلقه، سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. لأنه كثير من الناس بلاقي ما أكثر يعني النزعات هيك، بلاقي هو عم يحكي الإنسان بلاقي بيطلع هيك يعني شيطان، بيطلع النفس، بيطلع هيك أشياء مشان يعكر عليه صفو، أنه ذكيت على أنك يعني الصحابي، ما يعني في من الصحابي يعني كان هيك يعني في يعني هو يعني طريق الشريعة واضح ما في شيء صحيح واضح، بس هذا الأمور أي ما بتنافي. هذا الرجل ازداد عليه الأمر لكن وبعدين طلعت منه هالنتيجة. ومع ذلك أنت هي لما بتلاقي المسألة أشكلت عليك يا أخي، هالخير الكبير اللي عم يجيب لك يا لا تروحوا بها، إذا فرضناها سلبية تركها، لكن هذا الصدق واللي عم يعني اللي عم يجيب هذا الشيء الشيخ زكريا الأنصاري العالم الوصولي قاضي قضاء القارئ، يعني شو بدك تقول عنه اللي عاش 99 أو 90 سنة الله يرضى عنه، لا سند القراءة كله بيتصل، بيقول ما رؤي إلا يقرأ أو يكتب أو إيش أو يذكر، أبدا ما رؤي إلا بهالأحوال، ما رؤي إلا بهذه الحالة. وعالم عالم عالم خضم كبير. ف فهمتوا يعني ممكن يعني هذا الرجل هيك صار، فهمت يعني مثل ما تقول زهلت. وبعدين يا هل ترى زهلت وقتا يا هل ترى يعني نقل لنا حال الصحابي تمام يعني في هذا، ما عم يقول يعني زهلت مشي عياط كذا، ما عم يقول هذا الأمور كلها، فهمت يعني مثل ما تقول أخذت زهلت يعني خلاص زهلت، شوف شغلة ظريفة كتير، هذا معناها. وبعدين مثل ما قلنا يعني الكلام ما منا إلا رد ورد عليه، كان بيقبل النقاش، بس يا أخي الجدال بيقطع الطريق. طريق إيش؟ النجاح والفلاح. أنا ما عم جيب لك طلاسم، جيب لك شغلات أمور يعني لسه لا سمح الله خرافات أو فيها خرافات، أبدا أبدا. هذا كتاب علم والذي يقرأه علماء ومشهود لهؤلاء الناس، بس بدي تستفيد لأنه الجدل هو سبب فشل، والعمل هو سبب النجاح والوصول. فحط قد فهمني أنا وياك ما بدك يا بلا خلاص خليك شو بدك خليك بما أنت فيه. وهالأمور حكيت أنا ما بنقرأها، نكون قرأنا قرآن، نكون قرأنا سنة، نكون قرأنا فقه، نكون قرأنا كل شيء عرفنا، لكن هذا زيادة في الطلب مثل ما قلنا كأنه تحقيق هدول سماسرة عم يدلك عن يعني على سر ما أنت فيه، عم يدخلك ويدفعك دفعيك على آيات الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدول يعني هالأمة هدول هلا بنشوف يعني كيف كان هؤلاء وكيف سلوك هؤلاء وكيف هم على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا انه لمن رأى انسان خالف بأدب من الآداب الشريعة ما رضي يقرب عليه بأدب، معناته قديش متمسك هذا الرجل. عرفنا شو؟ ما بدنا يلعب فينا الشيطان يا سيدي. قال فسمعت هاتفا يقول، هاتف شو هاتف؟ يعني هاتف سمع صوت ولا يا هل ترى سمع هيك بنفسه؟ هلا الانسان بيحكي يقول كأنه انا واحد كأنه عم يقول لي كذا كأنه هيك والله بحاكي حاله. هلا بنقله عن ابو يزيد بيقول يعني فقال لي اختر يا ابا يزيد هيك، فقال طفت في السماء طفت كذا فقلت اختار ألا اختار، يعني الله قال له اختار. هو ما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحين أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. شلون بقى يعني اللي عم يحكوا يحكوهم علماء، يعني إنسان لما بيمشي وبيقعد هيك يعني إيه بتلاقي بيسمع كأنه سمع يعني حكا ما في حديث نفس على سيدنا عمر من عمله يتكلم كان بيقول زورت في نفسي كلاما، يعني قلت بدي أقول هاي وهي بس هاي ما بتنفع قلت هيك كأنه بعدين يعني ورد إنه هذا القلب، القلب في إله لمات، في إله في خواطر الله سبحانه وتعالى بيجعلها، يعني الإنسان بيخلقها في لمة ملك في لمة الشيطان في خاطر الله سبحانه وتعالى بيجعله. هالخواطر كلها هي كلها من القلب. هالخاطر هذا اللي عم يجي شو هذا؟ هذا من الله؟ هل هذا من الشيطان؟ هل هذا من نفسي؟ هل هذا من ذنبي؟ القلب هيك له، القلب هيك له. فما في إذا ذكر الله خلاص الشيطان آخر قاعد على أذن الإنسان وقلب الإنسان، فإذا ذكر الله خلاص شو بيقول له الشيطان؟ لما في الصحابة ما نقل أنه شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على أذهاننا ما يود أحدنا أن لو يهوي فتأكله وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا محض الإيمان. سمعوا شيء؟ شلون أنكر عليهم شيء؟ هذا شو اسمه هذا؟ لما قال لهم يعني قالوا له سيدنا النبي أنه عم يجي نفسنا هيك يعني كلام، وهذا خليه يرتاح كثير من الناس. يعني في ناس نسأل الله العفو والعافية يعني شكوا لي الله يعافيهم ويوفقهم بعض الأشياء مسكين يعني شوي شوي شوي تاني بتدي في شغله برا هيك قاعد هيك يعني قاعد قدام مقام سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه هيك سمع هيك حس بأشياء سمع كلمات أو هيك يعني والعياذ بالله كلمات يعني لو بيطالعها لو امرأ به والعياذ بالله هو بيحكم على حاله أشياء أعوذ بالله أفراح. هيك قال الإمام أحمد قال له لطلاب له من قالوا له هذا قال لهم أفراح أفراح. وقال لهم تعليلة ان الشيطان لما بده يدخل الشيطان لص حرامي، الحرامي واللص وين بفوت؟ بفوت لبيت مليء ولا بيت خاوي مسفيت؟ ما قلتلك والله انت مؤمن، انت مؤمن شاهد ما بدنا نبعد كثير. يعني انا بحب انه لما بيقولوا هلا كلام تصوف او شيء هذا اخلاق وهذا علم، نحن ما بنقرأ الا علم ان شاء الله، بنقرأ خرافي حاشا لله. فأقول هاتف لأنه بعض الناس بيقولوا هذا مثلا كلمة تصوف أو شيء إيمن منه يعني إنه تعال أقرأ شو عم أقرأ لك يعني كأنه هذا شغل ثاني. هذا لذلك اللي بده يقرأ هذا العلم يكون عالم، وتترك عن العلم وتجي تقرأ من هون بصير الناس بتتجشم منه بيتكلم لأنه فعلا حيخبص على الغالب. فهذا دليل. فهاتف هذا هاتف ما سمع هيك سمع اب يسمع الله اعلم شو السماع شو الله بيخلق شو هيك هيك سمع سمع هات الثاني يعني هيك الله اعلم بهذا حقيقة هذا سمع أم كأنه يقول يعني أنا بهذه الحالة فسمعت هاتفا يقول يا أبا يزيد لا تقوى معنا يعني أنت الحالة يعني كأنه الله سبحانه وتعالى من ذهل يعني مثل ما تقول واحد شلون بدي أقول روض نفسه بالطعام مثلا وبقي عم ياكل فرضنا الحلال الحلال يعني حلال الحلال يعني صرف الحلال يعني صار كتير كتير يدقق على نفسه طبعا بعد ما تدرج بعد ما تدرج بهذا مثل ما مر معنا انه كان العهد بيني وبين ربي اني اذا مددت يدي الى طعام ضرب عرق في يدي فاعلم انه يعني مثلا يعني كثير مش يقول بس انت ما بتقوى على الحالة وين ماشي هيك اي او يزيد عمان بيجي هيك مع الله منتبه منتبه هيك انتبه هيك مية على مية هيك دائما دائما فتح فتح يا ترى بحسين انا ما بدي هذا شو عم يقول لا تقوى معنا كأنه هيك يعني بتصور يعني كأنه هيك إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت طبعا هون سيدنا جبريل لكن في روعي في روعي الله يكرمنا سبحانه وتعالى مثل ما قلنا نحكي علم وهون مجال لتجهيلها والدعوة بس هذا أمر أنا مثل ما قلت لك بدنا نضبطه دائمًا زان علم أنا حكيت يعني بنفسي إنه أنا هالحالة ما بقوى بس لا الله سبحانه وتعالى لما بيكون الإنسان بهذا الشكل ومع الله وشعر بعجزه أنا ما بقدر مجرد ما شعرت بعجزك الله حيمدك من قوته شعرت عشت بعجزك أخذت يعني المرتبة العالية وبالوقت ذاته قلت أنا ما بطلع بإيدي شيء يعني مثل واحد تقدم مقدمة الجيش وراح لفم العدو الصف وبدأ بالقتال وبيعرف قال له يا ربي والله ما بلقى شغلة صغيرة أنا ما بطلع بإيدي فشلون هيك ما بتقدر انت على الحالة اللي من الله سبحانه وتعالى انا بعيش ضعفي الله حيمدني ومتلاقي الله سبحانه وتعالى اكرمه قبل بلاء حسن مثلا في صف القتال في قتال الكفار هذا معنى اللي عم يحكي فما في يعني يقول يعني شو هالكلام وشو الطلاسم يا اخي منين هالحكي هذا ما في شيء هذا الكلام ان شاء الله يا سيدي فسمعت هاتفا يقول يا أبا يزيد لا تقوى معنا لكن مثل ما قلت لك هذا مزلة قدمها وكثير بقى ناس بقى قعد بقى اضبطوا فيها لذلك ما برد بقول بدك تقرأ علم بدك تقرأ علم هو شيء بدك تقرأ علم بقى وتمشي يعني هذا من تتمة هذا العلم وزبدة العلم وبيان حقيقة هذا بيجي هيك بيحطك يعني بيفحصك بدك الله ولا شو بدك من علمك عم تتعلم شان الله يعني سبحان الله الله يجزيهم الخير على هذا طيب يصرفك تمام هدول سماسرة الله يرحم شيخهم الالي هدول سماسرة القلوب عندهم خبرة شان هيك عم نقرأ لهم الله يرحمهم يقول يا أبا يزيد لا تقوى معنا فقلت هذا الذي أريده شو هذا الذي أريده مو أنه لا أقوى يعني اظهر وعيش ضعفي وهيك دائما الإنسان دائما أنا بحاجة أنا ضعيف أنا فقير أنا جاهل دائما عيش صفتك عيش صفتك ما بتلاقي اللي عم يمدك من وصفه بس تقول إيه انا معي هيك بس تعجب شوي بتلاقي هبط ولا يأذى كل شغلك راح نسأل الله العفو والعافية عجب يعني من المهلكات شو حمط عجاب المرء بنفسه فسمعت قائلا يقول وجدت إيه يعني الله سبحانه وتعالى ألقى علي الطمأنينة انه هذا هو يخليك هيك وهذا لله إذا الله بده يا سبحانه وتعالى نرجع للقرآن مثل ما قلنا الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء الله يكرمنا يا رسول الله وجدت خلصنا الله جاءنا يفهمنا وقيل هنا وصلنا لأبي يزيد ما أشد ما لقيت في سبيل الله ما أشد وما أشد ما لقيت ما عم يقول له واحد يعني ما أشد ما لقيت في سبيل الله مو عم يخبره وعم يسأله أبوه الأسود الدؤلي قال لبنته قالت له بنته ما أجمل السماء ما أجمل السماء قال لنجومها لا يا أبي عم قل لك انه ما احلى السماء، لا ويحك قولي ما اجمل السماء هكذا وافتحي فاك. اي هون بقى هون العكس، هون ما اشد ما لقيت، وما اشد ما لقيت لما نراها منيح كان نفهمها. قال له شو الشيء اللي كان شديد عليك قوي كتير؟ ما اشد ما لقيت، هيك عم يقول، ما اشد ما لقيت في سبيل الله. فقال يعني لانه الوصول الى الله سبحانه وتعالى طريق شاق، عوائق، العباده، منهج العباده. هلا انت مدعو لايش؟ مدعو لملك، والملك في عوائق، طريق الجنه حزن بربوه، يعني الجهل عائق، الذنب عائق، الخلق عائق، شيطان عائق، كل عوائق، فكلها يعني هي عقبه هي عقبه هي عقبه. اللي يعني شلون وصلت؟ قال له ما اشد ما لقيت في سبيل الله. فقال والله ما بقدر احكي، شغله كبيره كثير. قال له والله ما بقدر بحكي لك، شغله كبيره. بيقولوا بينقلوا عن سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله ورضي عنه، قل ما من هول الا ركبته. شغله كبيره، يعني لا تاخذني لا انا ولا انت، ما تظن انه تصوف مو مسبحه، مو والله البس مسا عبايه او شبه، مو بوسه ايد، بصراحه شو بدها تقول؟ موت موت مشان حياه، لمن بدون الحياه موت. هذا بصراحه نعم نعم، انه يريد الله بكم اليسر، صحيح يريد الله بكم اليسر، مثل ما ابوك لما ولله المثل الاعلى بيقول لك دروس وسهر وشربك القهوه بيقول لك عود عود دروس. ليش؟ يريد ابوك فيك النجاح، بده اياك ما تبكي، بده اياك ما تصير مضحكه، بيقول لك ما بدي اياك ورا الناس، بدي اياك تلاقي هلك ولا ابنه. ما هيك ولا لا؟ هذا يسر مو كسر، لا ما هي افراط بالدين. فاشياء يعني ارتكبتها طبعا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا اللي عم يحكي. قال له لا يمكن وصفه شغله. فهل حيعطينا نموذج مسطره من الطاعه اللي شافها الطريق؟ يعني قال له وقف لوجهك، حط شو اسمه هذا سي دي او ديسك، حطه هو يا لطيف، وين فايت يا لطيف بين عشرين واحد، يا لطيف كلياته كله مضايقته، وشلون نجي مع بعض يا لطيف؟ قال له ورجيك واحدة ثانية؟ لا، قد أفلام عم يورجيك، يا الله هيك هلا بده يورجينا فيلم، اسمع على الفيلم هلا اتصور جوا هيك عم يقول أبو يزيد الله يرضى عنه. قال له والله شغلة كبيرة، خاف عليك بصراحة، في أولاد في هون، سكر الباب، تعال ورجيك الفيلم. قال له أول أحرق أحكي لك، والله ماني أمين عليك، أحكي لك هيك. قال له لا يمكن وصفه، شغلة كبيرة يعني. يعني تعالى يعني خلينا مثل ما قلت لك دائما نربط كلامنا بالسيرة. بغزوة أحد، بعد غزوة أحد شو كان فيه؟ وحمراء الأسد، ما غزوة شو؟ اللهم صل عليه، مين ندب بده يلحقوا قريش؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه، شو نقول عبقرية؟ الله ولي الذين آمنوا وانتهى الأمر. يلي بدهم يفكروا في قريش سيدنا النبي مثل ما نقول نسيانه، انه الله ولي الذين امنوا، انه هذول لما لقوا حالهم انتصروا كانوا بدهم يجوا على المدينه، هلا اكيد شيطان حيلعب بحاله، ليش ما نروح نكسحهم مره واحده ونقيم دعوه محمد وخلاص؟ ايوه لا، نحن بدنا نلحقهم. مين بده يلحقهم؟ ما بيلحقهم الا اللي انجرح واللي كان بالمعركه. لك يا ما لسه الاصبع الجرح مطوب، لسه الاصبع عليه، انت بدك تطلع بدك. رجل ذات الرقاع شو؟ رجال اتفقفلت وتشققت، شو اسمه هذا؟ هذا اشد ما لقيت، هذا موجود بالصحابه ولا لا؟ كانوا يطالعوا يشقوا البعير على هذا الشيء، كانوا يتربدوا مشان ياخذوا شويه مي يشربوه من قلب من بطن البعير. ما اشد يعني هذا شلون كانوا الصحابة رضي الله عنهم؟ شلون كانوا؟ ما أشد ما لقيت. سيدنا عباد، سيدنا عمار لما كان حارس، سيدنا عباد نزل السهم فيه، ما أشد ما لقيت. سيدنا خباب شلون الشاورما مثل سيخ الشاورما عملوا فيه، ياخذوا منه هيك هيك. شو رايك؟ ما اشد ما لقيت. وين انو لا اخذ ابو يزيد على عيني، بس انو ابو يعني انو ابو يزيد وانو غير ابو يزيد، يعني على عيني وراسي سيدنا ابو يزيد، بس الصحابه ما حدا بيلحقهم. لو عاش احد منها عمر نوح ما بلغ دقيقه قات احدهم. هذول اصبح في ما اشد ما لقيت. هذا الطريق. بس يا ربي والله احنا انا عم بحكي والله، استغفر الله ان صح التعبير والله خلو. ما تعبير ماشي. نحن والله ولا اقل من الاولاد. هلا هيك ولا لا؟ هلا هيك ولا لا؟ نحكي ما ما ما لنا على المستوى. ف يعني قصدي يخرج وبين كلامه، انه ما اكثر من يفضح ومن يقدح ومن يتكلم. يعني احكي باسمعه مطمئن ان شاء الله. ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى رضاه. فقال ما اشد ما لقيت في سبيل الله؟ فقال لا يمكن وصفه. مثل ما قلنا انا بدي الا خفت الحوت. ما اعرف شي، خليك وراء اسئلي. فقيل لو طيب ما اهون ما لقيت، معناته بدي الشغل يعني ماشي. فقال ما اهون ما لقيت، ما لقيت نفسك منك. ايوه ما اهون ما لقيت نفسك منك. إيه لقيت نفسك منك؟ معناتها عم تشتغل بحالك بنفسك. إيه طبعا. شلون بقى؟ شو شغل؟ شو عدو حالك؟ إيه طبعا مو عدو حالي، لكن في قوة عند الإنسان، قوة دافعة للشر، هي بدي حطمها. هذه اسمها نفس. قد أفلح من زكاها. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وأولى من يليك جنبك التي بين جنبيك. هي اللي بدي إياها للشغل فيها. فما أهون ما لقيت نفسك منك؟ شو اشتغلت فيها؟ قال له هذا حاحكي لك يا اسمع. فقال أما هذا فنعم، دعوتها إلى شيء من الطاعات. أم فلت قليلة أدب، ما سمعت فلم تجبني، ما تسمع الكلمة هات له برشي مسكة وعمثل لك تاف تبع عصا تبع عصاية مضبوطين. شلون؟ لا. فمنعتها الماء سنة. فضلي لا تحكي لا تسمع الكلمة أبدا، بلا مي، خليه كده شوف. منين بدي الخالي بقى؟ هذا اهون ما لقي. شو سوى؟ معناتها هذا مين هذا ابو يزيد؟ الله يزيد ويبارك. شو هالرجل؟ بظن هؤلاء يعني ناس عاديين. هذا الله بجاه النبي يكرمنا يجعلنا ان شاء الله مهتدين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامح له سيدنا النبي ولا ونكف ونكن يا ساوي. هذول يعني كل ما بيقيموا لانه قد ما كنا بعدين بيعرفوا حصل له لما حصل له. يعني شو سيدنا علي؟ بتتك طلقتك حبلك على غاربك اعزبي عني يا دنيا غري طول بالك. الله يرضى عنه. يعني بيدخل بينه وبين الله دائما. يعني الله خلقنا لهنيك مو خلقنا له. فالله يكرمنا يا رسول الله يجعلنا صادقين. هذا والله صعب شوي، هذا صعب شوي، لكن الله كريم سبحانه وتعالى. لكن احنا يعني بنطلب الشيء ان كان حلال بسم الله، ما كان حلال يعني معناته الله ما حرمك يا اخ. يعني اذا ما حصل لك الله ما حرمك، ادعي الله بالعفو والعافية وخلص. امنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت اليها الدنيا. والله ملك المعافى. أنا والله ملك. يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الله عطيه سبحانه وتعالى، الله كريم. كسرة خبز يابسة أكلها بزاوية، وكوز ماء بارد أشربها من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، خير لك من الجلوس في القصور العالية. الله يرضى عن الشيخ الشاطبي. وقض خص ضغطين، ما بقول خص ضغطين قض، بقول قض لباب ثاني يشرح لك. قض خص ضغطين يعني قض في النهار الشديد الحر، بالخص من أصب هيك بيت ضيق وبالشدة الحر وخلاص. قض خص ضغطين. هدول العلماء الربانيين اليوم هدول ما بيفهموا بصراحة عند كثير من العلماء. خلينا ساكتين عن كثير من يقول شيوخ او يعني هذول النبي عفوا مفهمانين. لا يا اخي تلاقي الله يعفو عنا، الله يعفو عنا، هو الفهمان. الله يعفو عنا يا رسول الله.

ما في أهون منها. سبحان الله، من أهون الكلمات لا إله إلا الله، أهون الكلمات. يمكن ما حدا ما بتطلع معه لا إله إلا الله، من أهون كونها أي إطلاق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما في شيء أبدا. الضاد صعبة، الضاء صعبة، الراء صعبة، أما لا إله إلا الله من أهون أو من أصعبها. إذا بشدة جنازير ما بتطلع معه، وغيره أبدا مهيا هيك هيك الأصل. فلما بتطلع معه اخذ ما انتقاض يبقى معمور صدق من الله وإقبال على الله. ما تشوف إلا ترجم هالصدق والإقبال لا إله إلا الله، بقول لك تفضل بقى ادخلوها بسلام آمين. فعلى قد ما تتولى الله على قد الله سبحانه وتعالى ما بيتولاك، وتلاقي تطمئن طبيعي، تلاقي حالك إنك مطمئن هيك هيك مطمئن، بيعرف حاله الإنسان بيمشي هيك هو ثابت. ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شلون تطمئن القلوب؟ هي مطمئنة يعني يزداد إيمانها، هذا معنى تطمئن القلوب، يزداد إيمانها، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شو يعني يطمئن؟ يزداد حتى أصل للطمأنينة. لذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هون كان الإيمان الذكر أعظم الأشياء، أعلى الأشياء، لأنه شو بيساوي؟ بيساوي عندك طمئنان، بيساوي عندك حق اليقين. لذلك قالوا أعظم وأعلى ما تدعو به الله سبحانه وتعالى شو؟ العافية واليقين. شو؟ اثنين، العافية واليقين، هذا اللي سأله سيدنا إبراهيم. لذلك ربي قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، علم بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى. اللهم ارفعنا وانفعنا. ثم قال ومنهم أبو سليمان وصلى الله على سيدنا